إما تابع للصلح أو تال له، ويتكلم على المزاحمات بين الناس والحقوق المشتركة. سيقول فيه الناظم رحمه الله أو المصنف رحمه الله تعالى ورحم الشارح ونفعنا في علومهما في الدارين: ويجوز للإنسان المسلم أن يسرع بضم أوله وكسر ما قبل آخره، أي يخرج روشنا ويسمى أيضا بالجناح، وهو إخراج خشب على جدار في هواء طريق نافذ، ويسمى أيضا بالشارع بحيث لا يتضرر المار به أي الروشني، بل يرفع بحيث يمر تحته المار التام الطويل منتصبا. واعتبر الماوردي أن يكون على رأسه الحمولة الغالبة، وإن كان الطريق النافذ ممر فرسان وقوافل فليرفع الروشن بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة الكائنة فوق المحمل. أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن والساباط وإن جاز له المرور في الطريق النافذ. ولا يجوز إسراع الروشن في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء في الدرب، والمراد بهم من نفذ باب داره منهم إلى الدرب، وليس المراد بهم من لاصقه منهم جداره بلا نفوذ باب إليه. وكل من الشركاء يستحق الانتفاع من باب داره إلى رأس الدرب دون ما يلي آخر الدرب. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره أي الباب إلا بإذن الشركاء، حيث منعوه لم يجوز تأخيره، وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الدرب بمال صح. مرور سريع على هذا الكلام قبل أن ندلج إلى كلام المحشي. يقول: ويجوز للإنسان المسلم، فقيده بالمسلم لأنه بعد ذلك سيتكلم على الذمي. ويجوز للإنسان المسلم أن يسرع أي يخرج روشنا، والروشن هو ما يعرف الآن بالبلكونة، الشرفة يعني. نعم حاجة. يعني سنحتاج إلى فهم أن الطرق إما طريق نافذ وإما طريق مسدود، فهذا طريق نافذ وهذا مسدود يسمى بالضرب، وعندنا الآن نسميه العطفة ونسميه الضرب أيضا، وأحيانا يكون الضرب مفتوحا وغالبا يكون مغلقا، والعطفة أحيانا تكون مفتوحة والأكثر أنها تكون مغلقة، أحيانا يسموها الحارة وهكذا. والروشن إذا كان هذا الطريق عليه البيوت، عليه دور من جانبيه أو من أحد جوانبه أو من ناحيتيه أو من أحد ناحيتيه، فيريد صاحب هذا البيت مثلا أن يخرج هذا هو الطريق وهذا هو بيته، يريد أن يخرج ما يسمى بالشرطة اللي هو الروشة، والروشن جمعه رواشن. هذه الشرفة وهذا الروشن يضايق الناس، يزاحم الناس المارون في هذا الطريق، يؤذيهم هذا الروشن، فلذلك اشترط فيه 3 شهور. يشترط عدم الضرر ويشترط أن يكون مرتفع ألا يؤذي المكان عدم إيذاء المكان وعدم الضرر يعني لعموم الطارقين ويشترط فيه شرط ثالث. اللهم صل على سيدنا. احنا في الان في المسلم، هذا في المسلم يعني الاسلام، لانه لو لم يكن مسلما فيمنع، ولو سبب ضررا منع، في الحديث لا ضرر ولا ضرار، ولو اذى المكان منع، هذا المكان يعني يسبب انها ضرر للطارقين. الان الكلام على الطريق الناهي، وفي نهايه الفصل يتكلم على الطريق المسدود او ما يسمى بالضرب او بالعطف. فهذا الكلام، هذه شروط خاصه بالطريق الناهي، اشترط عدم الضرر عدم الايذاء اشترط الاسلام. ممكن باي واحد من الثلاثه او اكثر طبعا منع. فيقول الروشن هذا يريد أن يجعله عاليا بحيث لا يتضرر به الناس، فيمر تحته الشخص الطويل، وكمان المواردية زاد أنه يكون عليه على رأسه الحمولة المعتادة، ولو كان طريق الفرسان وطريق الدواب يبقى يحتاج إلى رفعه رفعا أكبر حتى يمر الدابة بحمولتها المعتادة. هذا هو الروشن. أما السباق الروشن أو الجناح، الجناح عفوا، روشن أو الجناح، وسمي جناحا لأنه كما ترون يشبه الجناح بجامع التطرف، أنه خرج منه طرف على جنبه كاليد، كالجناح الذي للطائر. أما السابات وجمعه سوابيق أو ساباطات، ده طبعا جمع تكسير وده جمع مؤنث سالم. أما السابات فهو أن يخرج من داره سقيفة بحيث تستند على جدار في الجانب الآخر، وأن هذا هو الطريق وهذا حائط وهذا حائط آخر، فيخرج سقيفة تستند على جداره وجدار المقابل، أو يبني هنا جدارا بإذن الجار ويسند عليه هذه السقيفة بحيث تظلل هذه المساحة. يعني طريق الرسم الطولي يخرج من جداره سقيفة هكذا تستند على جدارين تظلل المكان، ربما يحتاج إلى أن يتظلل به الداخلون إلى داره باب الدار هنا، فيقف هنا الداخلون في انتظار الفتح لهم، في انتظار تحميل أشياء على الدواب، هنا يستظل الناس والدواب مثلا، يعني كما يفعل مثلا صلاة الجمعة الآن يمتدون خارج المساجد بهذا الصابات، هذه المظلة تسمى مظلة أو مظلة. هذا يجري عليه أيضا ما يجري على الجناح والروشن، بأنه يجب أن يكون مرتفعا حتى لا يؤذي المارين وهكذا. هذا في الضرب النافذ أو في الطريق النافذ. أما الطريق المشترك فسيأتي الكلام عليه الآن إن شاء الله. يجوز للإنسان المسلم أن يشرع أن يخرج روشنا ويسمى أيضا بالجناح. قال وهو إخراج خشب طبعا أو غير خشب يعني، لكن اللي كان عندهم في هذا الوقت على جدار اللي هو الشرفة، في هواء طريق نافذ، في هواء طريق نافذ، ويسمى أيضا بالشارع. هذا الطريق النافذ يسمى بالشارع. بحيث لا يتضرر المار به، بحيث بقيده، حيثية قيد، فيشترط أن يكون مسلما، إذا الإنسان المسلم، بحيث لا يتضرر المار به. والشرط الثالث موجود في الحاشية، وبحيث لا يتضرر المار به أي روشني، لا يتضرر بالروشني. كيف؟ قال: بل يرفع بحيث يمر تحته المار التام الطويل منتصبا، لا يحتاج إلى أن يطأطئ رأسه، لأن هذا مضايقة، وهذا طريق مشترك بين الناس كلهم، يعني نفعه عام، فلا يصح أن يستأثر به بعضهم. واعتبر الماوردي أن يكون على رأسه الحمولة غالبا، الحمولة أو الحمولة، الحمولة أو الحمولة الغالبة، يعني إذا كان طوله مثلا، الشخص الطويل ده طوله مثلا 190 والحمولة كمان 50 مثلا، يعني بحوالي 2.5 متر تقريبا أو أقل قليلا أو ما شابه. قال: وإن كان الطريق النافذ اللي هو الشارع ممر فرسان وقوافل، فليرفع الروشن بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة أو المظلة، الاثنين صح، الكائنة فوق المحمل. هذا كله في المسلم. أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن والساباط وإن جاز له المرور في الطريق النافذ. ثم قال: ولا يجوز إشراع الروشن في الدرب المشترك. الدرب المشترك يعني بين بعض الناس، هذا طريق نافذ إذن يستخدمه كل الناس، لكن ضرب المشترك بقى اللي هو مغلق من أحد طرفيه، إذا المستفيد منه هو من له باب مفتوح عليه، مش من يسكن على حافتيه أو على جانبيه. لا، لو كان يسكن لكنه ليس له باب فهذا ليس مشتركا، لا يدفع به، الذي يدفع هو الذي له باب مثلا. لو اشترك بين زيد صاحب هذا، صاحب هذا البيت او الدار الذي له باب على الدرب المشترك، وعمرو، يبقى هذا درب مشترك بين زيد وعمرو، ليه؟ لان كل منهما له باب يفتح على باب، يفتح على الدرب المشترك، يبقى مشترك بينهما. ولا يجوز إشراع الروشن يعني إخراج الشرفة من الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء في الدرب، والمراد بهم من نفذ باب داره منهم إلى الدرب، من انفتح، يعني من انفتح باب داره منهم إلى الدرب، طبعا دار أو دكان أو ما شابه يعني. وليس المراد بهم من لاصقه منهم جداره بلا نفوذ باب إليه. وكل من الشركاء يستحق الانتفاع من باب داره إلى رأس الدرب دون ما يلي آخر الدرب. يبقى زيد حقه في هذا الدرب المشترك من أول رأس الدرب، افترض أن الدرب يبدأ من هذا رأس الدرب وهذه نهايته، يبقى زيد مساحة انتفاعه من رأس الدرب إلى باب داره، وعمر ينتفع أكثر لأنه يعني ينتفع من رأس الدرب إلى باب داره، ولا علاقة لهم بما بعد ذلك. قال: وكل من الشركاء يستحق الانتفاع من باب داره إلى رأس الدرب دون ما يلي آخر الدرب، دون ما يلي آخر الضرب، هذه آخر الضرب وهذا الذي يليه، كل هذا ليس محل بعمر لا حق له في هذا وزيد لا حق له في هذا، إنما حقه من رأس الدرب إلى باب داره. قال: ويجوز تقديم الباب في الدار في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره أي الباب إلا بإذن الشركاء، فحيث منعوه لم يجوز تأخيره، وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الدرب بمال صح. يبقى زيد له أن يقدم بابه لأن هذه مساحة انتفاعه، فيقدم له مساحة انتفاعه من رأس الدرب إلى هنا، يعني مثلا هذه 10 أمتار مثلا 10 أمتار، فهو له أن يقدم وليس له أن يؤخر إلا بإذن الشركاء. له أن يقدم ليه؟ لأن في تقديمه للباب استغناء عن بعض حقه، تنازل عن بعض حقه، فمفيش مانع أن هو يغلق هذا الباب ويفتح بابا آخر متقدما في اتجاه رأس الدرب، يعني بهذا يكون قد تنازل عن بعض حقه، بدلا من 10 أمتار صارت 9 مثلا. أما التأخير بدل ما يفتح هنا فتح هنا، يبقى زاد عن المساحة التي خصصت له هي 10 أمتار إلى مثلا 11 مترا، يبقى لابد من استئذان بقية الشركاء. بقية الشركاء يعني الذين بعده مش الذين قبله، يعني أصل هنا في بقى، يبقى لا يحتاج إلى إذن بقى لأنه لا يضيق على بكر، لكن يضيق على عمرو. عمرو له مساحة انتفاع من رأس الدرب إلى هنا مثلا 15 مترا، وعمرو وزيد له 10 أمتار، وبكر له 5 فقط. فلو أراد أن يؤخر زيد باب داره لا ضايق عمرا ولم يضايق بكرا، فيحتاج إلى إذن المتأخرين اللي هو عمرو دون المتقدمين أو دون الذين يساووا. لو في واحد على الجانب الآخر 10 أيضا فلا يحتاج إلى إذنه، يحتاج إلى إذن المتأخرين لأن له حقا، فسيضيع هذا الحق أو سيحصل مزاحمة في هذا الحق بتأخير باب زيد إلى الخلف. فله أن يتقدم بلا حاجة إلى إذنه، وله أن يتأخر بإذنهم. إذن هو ممنوع، فإذا إذا أذن له مجانا فبها، فإذا أبوا إلا بمال فلهم ذلك. ولذلك قال: إلا بإذن الشركاء، فحيث منعوه لم يجز تأخيره، منعوه يعني مجانا لم يجز تأخيره، وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الدرب بمال صح. خلاص. لكن هنا هنا جاءت المصالحة، جاءت هنا لأن في ارتباط بين هنا في يحصل يجوز المصالحة. هنا قال له: أخرج الروشن بهذه القيود، أو أخرج الصابات بهذه القيود، ولا تحتاج إلى الصلح. لكن لو فقدت شيئا من ذلك حرم ولا يجوز الصلح عليه. يعني لو كان ذميا وأراد إخراج الروشن حتى لو كان مرتفعا ولا يضر ولا يؤذي، لا يجوز، ولا يجوز أن يصالح المسلمين على أن يدفع لهم مالا ويخرج الروشن، لا يجوز. إذا كان في ضرر لا يجوز أن يصالح، وهكذا. طيب، استمعت الشروط، لا الإسلام موجود وليس هناك إيذاء وليس هناك ضرر، فهل يدفع مالا؟ يدفع مالا لماذا؟ هو استخدم حقه، استخدم حقه فلا مال حينئذ. إذن لا مصالحة في إخراج الروشن وإخراج الصباط وما شابه، لأنه إما فاقد للشروط فيحرم، وإما مستوف للشروط ففيما يدفع مالا في استخدام حقه ويجوز له هذا. لكن هنا يجوز أن يصالح إذا احتاج إلى إذن الشركاء عندما يؤخر باب داره في الدرب المشترك، فيكون بإذنهم مجانا أو بمال يصالح عليه. وهذا هو المناسبة لمجيئه عقب الصلح في فصل كما في بعض النسخ، وبلا فصل كما في النسخ الأخرى. نرى كيف صنع المحشي. قال المحشي في الضرب المشترك في المشترك لازم يستأذن، مش هو ده عين اللي احنا قلناه دلوقتي؟ هو ده اللي بنقوله، احنا قلنا حاجه تانية اهو، الواجهه بتاعته اهي الباب اهو، فلا يؤخره الا ده، هو عينه احنا لم تاتي بصوره جديده يعني. نعم هو ايام البيت فقط بس ما فيش هنا صباط، كان كان في الضرب المشترك بنتكلم على الابواب. وأليس من حق صاحب الطارق ان يجعل الباب في اي مكان؟ لما يجعل الباب لا يؤخره بقى ولا يقدمه الا باذن باقيه الشركاء، يعني يقدمه ماشي لكن يؤخره لا. يعني اشجار التي امل مثلا ان هي تتضرر مثلا اذا كانت متاخره، لان هذه المساحه كلها لم يريد ان يدخل، الان هو من حقه ان يتمتع من اول راس الدرب الى هنا، كل هذه المساحه، فانت لما بتاخره لما بتاخر الباب يعني معناه انك ياتي ضيوف وياتي دواب وتقف هنا وتشغل المكان الذي هو من حق عمرو وليس من حق ذاته، زي من حقه الى هنا فقط 10 امتار، ياتي بالضيوف ياتي بالمكونين ياتي بالدواب ويحمل ويستقبل، هذا حقه. فاذا اخر الباب فبإذن لانه سيزاحمهم في هذه المساحه، وكأن الذي يسكن في آخر الدرب له ميزة عن الذي يسكن في أول الدرب، لأنه يتمتع بمساحة أكبر من رأس الدرب إلى باب داره. يعني شوف، أنا جئت الآن نوسع الموضوع، أين أقلامه في أفتاد؟ يكاد ينتهي. أنت الآن يزيد تسكن في هذه الدار وبابها هنا، خلاص؟ يعني الضرب المحترم. واتفقنا أن هذه مساحة 10 أمتار. فجئت أنا عام وسكنت هنا ودفعت السكن في هذا المكان مبلغ كبير، قلت والله أنا سأخذ مبلغ سأدفع مبلغ كبير لأستفيد بهذه المساحة الضخمة اللي هي 15، هي حق أتمتع به كل هذا الحق، فبذلت مالا هنا في المقابل أن أتمتع بهذه المساحة التي تتميز عن زيت بخمس أمتار زائدة، هذا من حق، كل هذا من حق، كل هذا من حق، دون زيد، دون من قبل زيد، دون الذي في مقابلة زيد، خلاص أنا جئت وسكنت ودفعت مالا هنا لأنني عندي 5 أمتار كاملة، ده في المثال اللي معانا، 5 أمتار كاملة أتمتع فيها دون منافس من الشركاء في الضرب المشترك، لو جاء زيد أو غير زيد يعني وتأخر معناه لو ندع حقي وقلل قيمة هذا البيت، بعد ما البيت كنت بدفع فيه مبلغ ضخم صار في مقابل تمتعي بهذه المساحة صار الآن مساحة أقل، فضيعت عليها حقي وزاح ثاني في هذه المساحة، هذا المتر أو نصف متر أو 3 متر أو 4 متر أو أي شيء، أنت ضيعت عليها حقي، هذا البيت مميز عن هذا البيت بسبب هذه المساحة، لو جيت وأخرت باب البيت صح هو بيته، باب البيت انا وضعه هنا تاخيره يضيع علي بعض حق. كان ده بيسموه ايه اللي يكون على خط واحد على خط اليمين او اليسار، لما الان خطين متوازيين اي خط اللي هو الايمن والايسر يعني الذي اخر ونقول هو اضر بالجانب الاخر هو في جانب والثاني في الجانب المقابل، فيجوز ان يعني لن يتخطاه يعني، هو كل هذه المساحة وذلك أنا سمت هنا في الحالة كل هذه المساحة حق يعتمد عليه سواء كان هنا أو هنا بغض النظر بخلق بلاش عمرو بشير عمرو ما الفرق؟ المساحة مش على الرصيف ده كل هذه المساحة كل هذه المساحة أنا من حق إن أنا ضيوفي ودوابي ودواري يستخدمون هذا كله سواء أنا على هذه الضفة أو على هذه الضفة ما لكم في إيه بس الفكرة الشوارع زمان والدروب مساحتها في غاية الضيق في غاية الضيق المدن يعني لو لو لو رأيتم تخطيطات المدن القديمة حتى في غير بلاد المسلمين يعني في غاية الضيق ولذلك في الحديث هيمر معانا إذا اختلفتم في الطريق فجعلوها سبعة أزرع تتصور يعني سبعة أزرع الزراعة ده يعني 40 سنتي تقريبا 45 سنتي 70 في 40 بكام 7 في 40 بكام يعني قول 3 متر 3 متر 3 متر ونص تصور عرض الشارع 3 متر ونص يعني حاجة الأمر لا يحتاج إلى أكثر من ذلك لا يحتاج في عصرهم لا يحتاج إلى أكثر من ذلك ما عندهمش عربيات اللي عند حضرتك الفورد وكده مفيش ما عندهمش كانش لسه اخترع لا يحتاج الى دبه رايحه ودبه جايه دبه رايحه ودبه جايه يكفي سبع يكفي السبعة متر دبه ودبه وشخص وشخص حلو قوي سبعة متر كفايه عشان عدد قليل ولا هم طبيعه الحياه مواصلات الحياه وسائل الانتقال في الحياه البنيان اللي في الحياه ولذلك المدن الدول المتقدمة شوارعها أوسع من الدول المتوسطة أو المتأخرة ليه لأن وسائل الانتقال عندهم الفورد بتاعت حضرتك غير النصر 128 ولا الرمسيس بتاعت حضرتك مثلا يعني طرائق الحياة مختلفة لا يستفيد من الناحيتين يعني لا يسكن على الضفة الهند ولا الضفة المصري يسكن في جدار الضربة او العصر كلهم بيستفيدوا من ناحيتين يستفيدوا اليسار ولا ما هو اقل من اليمين يستفيد من اليمين وما هو اقل من اليسار وحتى اليمين يستفيد بما امامه ما احنا قلنا المساحة كلها يا ناس المساحة اللي بقول ايه اللي يستفيد من غير الضربة؟ يستفيد من غير الضربة من اول راس الضرب ده اصل انت جيت متاخر الكلام ده على الضرب المشترك الضرب المشترك من اول راس الضرب الى باب داري قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار ويجوز إلى آخر ما قال ويجوز الإنسان المسلم كذا كذا كذا أي يحل الإشراع المذكور وإن لم يأذن فيه الإمام لا يحتاج إلى إذن الإمام ليه لأن الإذن جاء من الشرع نفسه خلافا للإمام أحمد في قوله بأنه لا يجوز إلا بإذنه فالحنابلة عندهم أن هذا إخراج الروشن والصادات وما شابه يحتاج إلى إذن الإمام وعند الشافعية لا يحتاج إلى ذلك بل عند الجمهور يعني أحمد رضي الله عنه خالف الجمهور في ذلك قال وهذا شروع في الحقوق المشتركة والتزاحم عليها وإن لم يذكرها في الترجمة الترجمة تكلم على الصلح فصل في الصلح قال وإن لم يذكرها في الترجمة ليه؟ قال لأنه جعله تابعا للصلح كما مر التنبيه عليه. وفي بعض النسخ قوس فصل ويجوز إلى آخره في القوس. إذن هناك في بعض النسخ من جعله فصلا وفي بعض النسخ ألحقه بما قبله. وقد عرفت علة الإلحاق وعدم التميز، وهو أنه ملحق بما قبله وتابع له. يجوز للإنسان المسلم، للإنسان مأخوذ من الإنس أو من النسيان. لماذا سمي الإنسان إنسانا؟ إما مأخوذ من مأخوذ من الأنس أو من النسيان. الأنس لأنه يأتنس يؤنس به، يأتنس بمثيله ويؤنس به. أو من النسيان كما قال القائل: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. ده من بحر إيه بقى ده؟ الوافي. صح غلط. من بحر إيه؟ طويل. طال الله عمرك في العمل الصالح. نعم. متكامل. لا، ما فيش حاجة اسمها متكامل. متكامل ده البحر. ما فيش تفعيلة بتاعت الطويل. فعول المفاعيل. أو من ناس إذا تحرك. يبقى الإنسان سمي الإنسان لواحدة من علل الثلاث أو للعلل الثلاث أو لاثنتين من الثلاث علل. إما لأنه يؤنس به، وإما لأنه ينسى، وإما لأنه يتحرك. ناس يعني تحرك. يجوز للإنسان المسلم تقييد للإنسان، وسيأتي محترزه. سيأتي محترزه عندما يقول: أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن والسابط. يجوز للإنسان المسلم أن يشرع، يشرع روشنا. قال: ومثله وضع السابط، وهو سقيفة على حائطين والطريق بينهما، ونصب الميزاب. يعني ومثله في الجواز. يبقى يشرع روشنا ويضع ساباطا وينصب ميزابا، الميزاب الذي ينزل منه الماء من على سقف البناية. ما الدليل على هذا الجواز والمشروعية؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نصب بيده الكريمة ميزابا في دار عمه العباس رضي الله عنه، فيما رواه أحمد والبيهقي، وكان في الشارع الذي كان طريقا لمسجده الشريف. إذن هذا في الشارع، يعني طريق النافذ. ودليل المشروعية هو نصب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة هذا الميزاب في دار عمه العباس. طب هذا خاص بالميزاب، بنصب الميزاب، فأين مشروعية وضع الساباط وإخراج الروشن؟ قياسا. صح، قياسا، بجامع أنها مرافق للدور في هذا الطريق النافذ، كلها مرافق للدور يحتاج إليها الساكن الذي يطل بيته على هذا الشارع أو الطريق النافذ، ولا يحتاج إلى أن يكون له باب على هذا الطريق النافذ، قد لا يكون له باب. يبقى الكلام في الآخر هتكلم على الضرب المشترك بقيد أن يكون لي باب، لا يكفي أن يكون ساكن على هذا هنا، لابد أن يكون له باب حتى يكون شريكا في هذا الضرب المشترك، له باب. لكن في الطريق النافذ لا يشترط أن يكون له باب حتى يخرج روشنا أو يضع صاباطا. الطريق النافذ هو الشارع، وزيد يسكن هنا وبابه من ناحية أخرى، يجب أن يخرج روشنا هنا على الطريق النافذ، أو يضع صاباطا، أو يخرج ميزابا ينزل منه الماء، سواء ماء المطر ولا ماء الغسيل ولا الثلج في البلاد التي فيها ثلوج وهكذا. الميزاب مش بيقال ده مقيس عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو وضع الميزاب فدل على المشروعية، نصب الميزاب فدل على المشروعية. أنا قلت الروشن الميزاب ما فيهوش، الميزاب ده مقيس عليه، الروشن والصابات مقيسان على الميزاب بجامع أن كل منها مرافق يتفق بها السكان، كل ده ميزاب يستفيد منه الساكن، الصابات يستفيد منه الساكن، والروشن يستفيد منه الساكن، مرافق يتفق بها السكان. ايه الاشكال اللي في موقف الصفات يكون على الجدارين، اما الميزاب والروشن يكون على الجدارين. يعني ولماذا تسال عن هذا؟ يعني ما علاقة نوع على جدار واحد ولا جدارين؟ يعني متى نستشكل القياس؟ لما يكون في فارق مؤثر، لما يكون في فارق مؤثر، لكن ده كونوا على جدارين ولا كونوا في الهواء ولا اي حاجه، افترض ان هو مش على جدار خالص، افترض جاب الجن وقال له يا جن مش هنصبه على الجدار، لا جداري ولا جدار جاري، ده جاب الجن وخلاهم يشيلوا الصباط يرفعوه كده، جاب الجن وخلاهم يمسكوا الميزان، جاب الجن وخلاهم يمسكوا الروشن، يعني فوق ادي البيت اهو، وخلى الروشن فوق مش متصل خالص ولا على جداري ولا جدار الجار. مرفوع ازاي؟ بالجن. مرفوع ازاي؟ كرامة واحد من اولياء الله الصالحين زي حضرتك كده، فراح رفع الروشن بتاعه فوق في الهواء، لا هو على جدار ولا على غيره، لكن المشكلة ان هو بيضر المار، فقال له كده يا ايها الولي لو سمحت لا تضر المارين، ارفعه، استخدم بقى الولايه بتاعتك وارفعه شويه كمان عشان لا تؤذي المارين. يعني جدار واحد او جدارين لا مدخل له في الموضوع، ايه يكونوا على جدار ولا جدارين؟ ده مدخله ايه في الموضوع؟ مرافق انا بستفيد منها، بنزل الميه اللي على السطح، شرفه بطل منها على المكان، مظله بستظل بيها واظل للضيوف والدواب. الجدار ولا جدارين دي مدخلها ايه في الموضوع؟ لما تحب تفرق بين المتماثلات، تفرق بينها وتمنع يعني القياس، تمنعه بشيء مؤثر. اما كونوا على جدار ولا جدارين ده يأثر في ايه؟ هتفضل ساكت؟ لا ما خلاص اسكت خالص. صح. بيخرج من بيت واحد. صح. هناك فرق. صح. أنا موافقك بدل ما تشرح يعني كثير، أنا موافقك. إيه طيب بعد ما هناك فرق؟ صح. في هناك فرق. مش محتاج شرح. ايه رايك انت مؤثر في ايه؟ لا مش ماشي بس مؤثر في ايه؟ انت بتسالني ليس مؤثرا؟ طيب اظهر لي التاثير حتى يعني نفرق ولا نقيس. اتفضل. صح صح ممتاز صح معك حق صح. لا مش مؤثر لانه مش ممكن حبنيها الا بموافقه الطرف الثاني. وانا قلت ان انا مش هاخد رايه. وانا قلت على فكره كده ممكن يكون في حد ساكن هنا وممكن ما يكونش. لو كان حد ساكن لازم اخد اذنه لازم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنع احدكم اخاه جاره ان يضع جدارا في خشبا في جداره. امرنا ان احنا ما نمنعش ناذن. انا هو يحط خشبه وانا احط خشبي. هستأذنه حاضر. هستأذنه حاضر. ايه تاني؟ مش لازم على فكره ان انا احطه على الجدار. برضه انا رسمت قلت كده ممكن احطه على الجدار وقلت الكلام ده وحتى الخط لسه موجود. ممكن احطه على حائط ابنيه هنا قدام الجدار بتاعه ما دام ما بدايقش عليه. هذا الخشب مثلا او هذا الدخان مثلا هيؤدي لضرر عائله مثلا؟ لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. مش محتاج نسال السؤال دوت لان الضرر مرفوع. لا ضرر يعني ما ضرش نفسي ولا ضرار يعني ما ضرش غيري. ادي تفسير الحديث. لا ضرر يعني ما ضرش ما ضرش نفسي ولا ضرار يعني ما يقعش الضرر بين الناس وبعضها. ايه؟ لا يمنع احدكم جاره ان يضع جداره ان يضع خشبه على جداره اللي هو الجدار المشترك في البخاري ومسلم وفي كل الكتب. نعم. لا لو هيضر الناس ما ينفعش. المذاب اللي يضر الناس ما ينفعش. المذاب لازم يبقى فيه ما يصرف هذا الماء. مش معناه ان المذاب يعني ينزل ميه وخلاص واللي يغرق يغرق. لا طبعا ما حدش قال كده. لا اسمه لا ضرر ولا ضرار. المذاب يعني يصرف ميه تروح نازله الميه. اصل ده مش معقول. ده مش حاسب هندسه بقى. المذاب يعني هنروح ننزل الميه كده ادي المذاب طالع كده نروح ننزل الميه هنا ما يجيش حد خالص. بعدين احنا بنتصرف في المجاري كده. ده عايز بقى مهندس يشرح لكم الموضوع ازاي هنتصرف. لكن احنا بقى مذاب يعني اللي عايز يغرق يغرق. رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل في دار العباس كده واللي عايز يغرق يغرق بقى. لا مش معقول. لا اكيد لا اكيد مش ده الاسلام. قال أن يشرع ومثله وضع الصابات. انتهينا من هذا. بضم أوله يشرع أي مع سكون ثانيه الشين وكسر ثالثه الراء يقال أشرع يشرع كأكرم يكرم. أن يخرج أن يشرع أن يخرج. فالإشراع الإخراج إلى الشارع. الإخراج إلى الشارع. روشنا كرواشن مصر وغيرها. وقد علمت أن مثل الروشن الصابات والميزاب. ويسمى أيضا أي كما يسمى بالروشن بالجناح أي تشبيها له بجناح الطائر. وأصله من جنح يجنح إذا مال. وهو إخراج خشب على جدار. وهو أي إشراع الروشن بدليل قوله بين قوسين إخراج خشب إلى آخره. فالضمير عائد على إشراع الروشن لا على الروشن الذي هو الجناح، وإلا لقال وهو خشب مخرج إلى آخره، وقال وهو إخراج خشب على جدار في هواء طريق النافذ. يبقى هو ضمير يعود على الإخراج على الإشراع لا على الروشن، وإلا لقال وهو خشب مخرج في هواء طريق نافذ إلى آخره. وهو إخراج خشب على جدار في هواء إلى آخر ما قال، وإن أخذ أكثر هواء الطريق، يعني كل ذا لا يمنع الجواز، حتى لو أخذ أكثر هواء الطريق فالجواز قائم وهذا لا يمنع الجواز. ومعلوم أن الهواء بالمد هو ما بين السماء والأرض، أما بالقصر فهو يا أيها الطلبة المحترمون، ومعلوم أن الهواء بالمد هو ما بين السماء والأرض. فالسؤال أما الهواء بالقصر فهو يقول الهواء ظريف أخوك ده ظريف، وأخوك الثاني ده أخوك نعم. ومعلوم أن أنت أظرف من أخيك. ومعلوم أن الهواء بالمد هو ما بين السماء والأرض، أما بالقصر فهو المحبة، المحبة الهوى، الهوى يعني المحبة. نعم في كتاب الله في القرآن يعني تقصد الهوى معناها المحبة في كتاب العرب في لغة العرب اللي هو من ضمنها كتاب الله. هوى أي حاجة، هوى النفس. استاذ قال ايه المحبة ما دي درجات في الهوى. الهوى عموما هوى النفس هوى النفس هوى النفس لا هوى هوى النفس يعني المحبة. هوى النفس يعني المحبة. هوى في حاجة مش محبة. هوى في حاجة يعني المحبة. هوى في الإفساد. يبقى محبة في الإفساد. مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن. لا لا مش ممكن. هوى في طب يعني هوى في أنا ليه هوى في الإفساد يعني محبة في الإفساد. ليه هوى في بنت يبقى بحب بنت. ليه هوى في أبويا يبقى بحب أبويا. ليه هوى نضربك يبقى بحب أضربك. في كتاب الله ثم كتاب الله لغة عربية. نعم ما ترفع صوتك، هو ده أدب منك إنك تخفض صوتك وما تسمعكش. اتفضل. مذكورة في القرآن. شكرا لك. يبقى معلوم أن الهواء بالمد هو ما بين السماء والأرض، يعني أما الهوى بالقصر فهو المحبة. محبة إيه بقى؟ محبة أي حاجة. أنا اسمه هوي، هوي الهوي يعني السقوط. ومنها قوله تعالى فأمه هاوية يعني مهوية. هوى هوى يهوي هويا سقط يعني. هوى هوى يهوي هويا. لكن الثانية اللي بيحب بقى اسمها هاوية يهوى لهوى يهوي، يعني سقط هوى يهوي هويا، لكن دي هوية يعني أحب، يهوى هويا. تهوى الأنفس يعني تحب الأنفس، مش تسقط الأنفس. ماشي، مين تاني عايز يقول أي حاجة؟ قال وإن أخذ أكثر هواء الطريق، يعني حتى ومع ذلك فهو ده غاية، اسمها غاية، وإن اسمها غاية، غاية في الجواز، هنا غاية في الجواز يعني جائز، اللي هو بدأ بالكلام ويجوز للإنسان المسلم كذا كذا كذا كذا، يعني وإن أخذ، يبقى ده غاية في الجواز، لا يضر لا يمنع الجواز أن يأخذ معظم هواء الطريق. ومعلوم أن الهواء بالمد هو ما بين السماء والأرض، ويمتنع الإشراع في هواء المسجد والرباط والمدرسة والمقبرة التي يحرم البناء فيها، وفي مقبرة يحرم البناء فيها ومقبرة لا يحرم البناء فيها، المقبرة التي يحرم البناء فيها بأن باء التصوير هي، كيف يحرم البناء فيها؟ بأن كانت موقوفة أو مسبلة للدفن فيها. ليه؟ عايز إيه؟ مسبلة يعني مبذولة، مبذولة بلا مقابل، مبذولة بلا مقابل، سبيل، خد بالك خد بالك، موقوفة ممكن تكون موقوفة على شخص، على أشخاص، مسبلة يعني على كل أحد، كل واحد، سبيل ماء زي ما بيكتبوا كده، سبيل ماء، سبيل ماء يعني كل واحد يشرب، الغني والفقير، الحيوان والإنسان، العاطل والباطل، المسلم والكافر. لكن موقوفة أخص شوية، لأن ممكن يقفها على الفقراء، يقفها على أحمد فقط، يقفها على المسلمين فقط، يعني فيها خصوصية شوية، مسبلة يعني فيها عموم. واحد واحد، نعم، ممكن يكون معنا مشتركين من الحالات، ما احنا نقول أخص وأعم، هتجنني ليه؟ هتجنني ليه؟ بنقول أخص وأعم، يبقى مشترك، أه طبعا مشترك، ما معنى الأخص يعني مشترك، السؤال وحش، لما أقول ده أخص من ده تقول لي بس ممكن يكون مشترك، طب ما هو ده معنى الأخص، ما خص يعني جزء، حيوان وإنسان، الحيوان عام والإنسان خاص، تقول لي بس ممكن يكونوا مشتركين، وطبعا نبقى مشتركين في النقطة، في المساحة المشتركة بينهم، هو ده معنى العموم الخصوص المطلق، العموم الخصوص المطلق يعني الهندسين واحدة جوه واحدة، بيشتركوا في جزء اللي هو في الخاص. السؤال بايخ، عايز ايه؟ ها؟ تخصيص القبور، تخصيص القبور مال؟ ده بنشوف دلوقتي في المقابر زي البناء الحديث يعني في القبور، لا الشرعي اهو بيقول جايز، اهو بيقول اهو، لا مش بناء على القبور، تخصيص يعني تزيين القبر، يزينها بما لا يضر بال بال بالاصل فيها، الناس تصلح ملهاش عن واحد واحد، ملهاش عن بما لا يخرجها، يبقى الممنوع هو أن يخرجها عن أصلها، عما بنيت له، عن العبرة بها، يبقى يجي قبر ويقعد يزينه تزيين يخرجه عن عن عن عن, عن ما بني له، خلاص يبقى حرام، لو حاصل يبقى حرام، لو خرجنا نشوف حوالينا القبور كده نلاقيها مش حاصلة ولا حاجة، عليها مبنية قبور خاصة، إن هو بيتكلم هنا عن القبور المسبلة والقبور الموقوفة، دي ممنوع البناء فيها. ليه ممنوع البناء فيها؟ ده يفهم علة منع البناء، رفع القبور، ليه الفقهاء يشوف فهموها ازاي عشان يجي الناس التانية بقى تمنع البناء ورفعه ورفع، لا ده الكلام ده واش فين؟ في الكلام الموقوف او المسبل. ليه منع البناء في الموقوف والمسبل؟ عشان بيضيق على المسلمين، كل نقطة من ديت، ما ده موقوف أو مسبل، فكل نقطة ممكن أبني أدفن فيها، فلما تيجي حضرتك تبني لي هنا معناها ضيقت عليا الدفن زي البقيع. بحط البروون بحط سيراميكات والخامات. فلما يحطوا حاجات تنافي جلال هذا الموقف او جلال هذا المكان او المقصود منه ممنوع. يعني مثلا يحط ايات قرانيه مفيش مانع، لكن يقعد يزين ويحط اضواء بقى تولع وتطفي وتولع وتطفي زي حرام، لانه ينافي هذا القصد او ينافي القصد الذي بني من اجله هذه الاشياء. قال ويمتنع الاسراع في هواء المسجد، يعني كانه هو يسكن وبجواره مسجد، فضاء ارض بتاعه المسجد او ارض بتاعه رباط من الاربطه او ارض بتاعه مقبره، وهواء الشيء منه، هواء المسجد من المسجد وهواء كل حاجه منها، فيمتنع ان انا اطلع الروشن بتاعي اخرج الروشن في هواء، لان انا اسكن ملاصقا للمسجد، يبقى لا ما طلعش ما استغلش هواء المسجد، لان هواء المسجد من المسجد، والمسجد ده لله عز وجل موقوف لله. وكذلك الرباط، الرباط اللي هو فيه طلبة العلم مثلا يدرسون فهو موقوف عليهم، والمدرسة التي فيها الطلاب العلم أيضا، أو الرباط يعم به الطلاب وغيرهم من مثلا المقاتلين وغيرهم، فكل دي موقوفات. وكذلك المقبرة التي يحرم البناء فيها، أما لو كان يجوز البناء فيها فما فيش مانع، بأن كانت موقوفة أو مسبلة للدفن فيها. وكذلك هواء البحر يبقى يمتنع، فلا يجوز لأحد فعل ذلك. هواء البحر يعني الأنهار، لما أجي أنا أعمل كده هواء البحر دوت مهم جدا، لأنه بيسير المراكب، فلما يجي حضرته يروح عامل روشن ولا يعني شرفة كبيرة تسد الهواء، هتعطل المرور الهواء اللي بتسير به المراكب وهكذا، فلا يجوز لأحد فعل ذلك. هذا هو المنصوص عليه في شرحي الرملي وابن حجر وغيرهما. شرح الرملي اللي هو ايه يا دكتورة؟ شرح الرملي اللي هو ايه يا حاج؟ نهاية المحتاج. واما شرح ابن حجر تحفة المحتاج وغيرهما. وبهذا تعلم أن قول المحشي، افتح قوس للمحشي، وقوله وهواء المسجد والرباط والمقبرة كالشارع، يعني كالشارع في إيه محشي؟ يعني في جواز الإخراج الروشن، يبقى ده كلام غريب. بهذا انتهى الكلام عند قوله، أو انتهى النقل عند قوله كالشارع. وبهذا تعلم أن قول المحشي كذا كذا كذا كذا كذا خبر أن إيه؟ مردود. قول المحشي مردود، مردود خبر أن، فاحذره. ولعل الفرق كما قاله الشبرملسي بين الشارع وغيره مما منع فيه إخراج الرواشن، أن الشارع أوسع انتفاعا، كيف؟ قال لأن الانتفاع به لا يتقيد بنوع مخصوص من الانتفاعات، بل لكل أحد أن ينتفع به بسائر وجوه الانتفاعات التي لا تضر، ولا كذلك المسجد ونحوه، فإن الانتفاع بالمسجد خاص بالصلاة، كذلك نحوه، يبقى الرباط فيه تجهيز للقتال، المدرسة فيها التعليم، البحر فيه مرور المراكب إلى آخره، فانتفاعات خاصة بخلاف الشارع، الشارع يفعل فيه أي شيء. وكذلك نحوه، نحو المسجد، فإن الانتفاع به مخصوص بنوع من الانتفاع كما هو ظاهر، كما لا يخفى يعني، ولذلك منع في المسجد وما شابه، وأبيح في الشارع لكثرة ولعموم الانتفاع. في هواء طريق، طريق هو ما جعل عند إحياء البلد. إيه الطريق دوت؟ قال هو ما جعل عند إحياء البلد، أو قبله طريقا، جعل طريقا عند إحياء البلد أو قبله، يعني أتينا إلى منطقة وأردنا أن نحييها، ونجعل هذه مدينة أو قرية أو بلدة أو ما شاء. إحياء موات وأحييناه. فاتفقنا في عند الإحياء نجعل هنا طريق، نجعل هنا طريقا، أو هو طريق مقابل الإحياء. إحنا جئنا إلى منطقة فيها موات وأردنا أن نعمرها، فقبل أن نعمرها وجدنا طريقا موجودا، فهو طريق قبل الإحياء، إما عند الإحياء وإما قبل الإحياء، فهذا هو طريق. أو وقفه المالك كذلك، كذلك يعني إيه؟ وقفه المالك كذلك، كذلك دي يعني إيه؟ محمد أفندي يعني إيه؟ بلاش أحسن. نعم. وقفه المالك كذلك، كذلك دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن كاف تشبيه، وذا اسم إشارة، ولام البعد، وكاف الخطاب. اسم الإشارة ده يعود على إيه؟ نشيل اسم الإشارة يا أسامة ونحط بدله إيه؟ يا أسامة، ما هذا هو ذا، ما فيش فرق، دي فيها هاء التنبيه يا أسامة. ذا بيشير إلى شيء، ذا اسم إشارة، ذا وهذا الاثنين واحد بس فيها هاء التنبيه، بيشير إلى إيه؟ عايزين نشيل ذا ونضع المشار إليه، فسيادته هيشيل ذا ويحط هذا. منتفع، منتفع إن شاء الله. تفضل رمضان أفندي. إيه؟ طريقا، صح، جدع يا رمضان. لا انت ما قلتش طريق، لا غلط، انت قلت جعله طريقا، غلط، اصلها مش بالكيله، مفيش يعني، دي هي ذا اشاره الى طريق، لانه بيقول قبليها كده، بيقول ما جعل عند احياء البلد او قبله جعل ايه؟ طريقا، مفعول تاني. او وقفه المالك كذلك، او وقفه المالك طريقا. شوف بقى، شيل ذا وحط بقى وقفه المالك جعل طريقا، ده كلام عربي، ده اللي انت قلت كلام عربي. لا مش عربي، ما فيهاش يعني، صدقني ما فيهاش يعني، صدقني صدقني ما فيهاش يعني، لانه مش بالكيل ده، بالوزن، وزن ميزان الذهب. ذا اسم اشاره يعود على طريق، نشيله ونحطه بقى. نعم سكت خالص، سمعني سكتك. هو ما جعل عند احياء البلد او قبله طريقا، او وقفه المالك طريقا. يبقى مالك شخص يملك هذه الارض، وقال انا وقفته، او انا وقفته طريقا للمسلمين. كيف يتكون الطريق؟ عند احياء البلد نجعل طريقا، عند أحياء البلد كان طريقا، أوقفه أحد الناس طريقا. ده اللي هنتكلم فيه في الإشراع وغيره. وحيث وجدنا طريقا اعتمدنا فيه الظاهر، وجدنا طريقا اعتمدنا فيه الظاهر أنه هو إيه، ولا يسأل عن مبدأ جعله طريقا. هو يا ترى المالك بتاعه جعله طريقا ولا ما جعلوش طريقا؟ وجدناه، وجدناه كده، رحنا في بلد في مكان لقينا فيه طريق، نسأل بقى هو كان يا ترى جعله أوقفه أو ما أوقفوش، ما نسألش، ناخد الظاهر، الظاهر إنه هو طريق، فنخرج بقى فيه الرواشن والصبطات والمزابات وإلى آخره. قال والخبرة في تقديره إلى رأي المالك الذي يسبلها طريقا. نعم لا أسمع. والخيرة بالياء، النسخة القديمة الأخرى كده، ما بالياء يعني. والخيرة في تقديره ايه؟ انا كان عندي باء، عندي بالباء، فهم عندهم بياء في النسخة القديمة. لا بالياء طبعا احسن، هي الصح، مش احسن، هي الصح والباء غلط. والخيرة في تقديره الى رأي المالك الذي يسبلها طريقا. طيب ما احنا قلنا خبرة غلط، انت عايز صح ولا عايز غلط؟ انا ما قلتش كده والله، مش معقول اللي بيحصل ده. لا ده انا قلت عكس اللي انت بتقوله، فانت جبت الكلام ده منين؟ لا شوف لك حل. وحيث وجدنا طريقا اعتمدنا فيه الظاهر، ولا يسأل عن مبدأ جعله طريقا، والخيرة في تقديره الى رأي المالك الذي يسبلها طريقا. والافضل توسيعها وجدنا طريقا، ونحتاج الى التوسيع، يبقى المرجع في ذلك الى راي المالك الذي يسبله طريقا. قال والافضل توسيعها، فان الاحسن يعني اذا اردتم الاحسن والسع، فان اختلفوا عند الاحياء، بداوا في احياء مكان وقالوا يا ترى نعمل الطريق كم متر، كم زراع، 3 4 5 6 7، قال والافضل توسيعها، فإن اختلفوا عند الإحياء في تقديرها، فمذهب الشافعي كما قاله الزركشي اعتبار قدر الحاجة ولو زاد على 7 أذرع. بنحيي هذا المكان، وأردنا أن نجعل هنا بلدا أو مدينة أو كذا، فأردنا أن ننشئ طرقا، واختلفنا كم نجعل عرض الطريق. الأفضل عند الاختلاف أن نأخذ قدر الحاجة، لا أن نقتصر على 7 أذرع. الحديث قال اختلفتم في الطريق فاجعلوها 7 أذرع، فإيه اللي خلى الحديث يقف عند 7 أذرع؟ فالشافعية قالوا خلافا للنووي، النووي من الشافعية، لكن النووي قال نجعلها 7 ونقف عند ذلك. لا يا نووي، الشافعية خالفوا، أو النووي هنا يعني لم يصوبه بقية الشافعية، قالوا الحديث دوت مقصود ان 7 أذرع، لان هذا كان وقتها هو الحاجة، اذا اختلفتم في الطريق فجعلوها 7 أذرع، لان هذا كان الحاجة وقتها. اما لو في وقت اخر، في مكان اخر، في حالة اخرى مع اشخاص اخرين، واردنا ان نوسع الطريق 70 ذراعا، اجعلوها حسب الحاجة. فان اختلفوا عند الاحياء في تقديرها، هي عرض الطريق، فمذهب الشافعي كما قاله الزركشي، يعني من أين عرفت هذا المذهب للشافعي؟ النقل عن الزركشي. اعتبار الخبر، فمذهب الشافعي اعتبار قدر الحاجة حسب الحاجة ولو زاد على 7 أذرع، يعني بيشير إلى أن الحديث في 7 أذرع، لكنه كان يقول أن مش مقصود هو الوقوف مع ظاهر اللفظ لكن الحاجة. قال وهذا هو المعتمد، يعني هذا هو الذي عليه الفتية في مذهب الشافعية، خلافا للنووي حيث قال جعل، يعني لو اختلف عند الإحياء جعل 7 أذرع. ليه نووي؟ قال لخبر الصحيحين قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الاختلاف في الطريق أن يجعل 7 أذرع، يبقى حمله على ظاهره الشيخ الإمام النووي. قال يبقى ده بقى، وهو محمول، ده كلام مين؟ كلام بقية الشافعية ردا على النووي، وهو محمول على توجيه، يعني توجيه، وهو محمول على أنها كانت قدر الحاجة يعني وقتها. يبقى في عصرهم يا سيد حسام كان الحاجة 7 أذرع، تبقى كده العرض مناسب لوسائل الاتصالات وقتها، وسائل النقل وقتها. إلى هنا في أي سؤال؟ يسبلها الطريق، الطريق مؤنثة، طريق طويلة، طريق قصيرة، طريق ضيقة، طريق واسعة، طريق ممهدة. قال ولا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه من الطريق وإن قل. إذن يذكر وإيه؟ ويؤنث، يذكر ويؤنث. ويحرم أن يبني في الطريق دكة، فتح الدال نص على ذلك. ولا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل من الطريق، لأنه عام للطريق، صح، لأنه للطارقين، فلا صح أن يستأثر بشيء منه وإن قل. ويحرم أن يبني في الطريق دكة، دكة هي المصطبة، يعني حاجة زي لنا المنضدة اللي قدامي دي كده، يجعل شيئا من البناء ليجلس عليه أو ليضع عليه بضاعة للبيع والشراء وهكذا. ويحرم أن يبني في الطريق دكة، طريق النافس، كل ده في الطريق النافس، ده هو سمي طريق لأنه نافس، تاني ما اسموش طريق أصلا، اللي مقفول ده ما اسموش طريق، ممكن ترفع صوتك ولا تسكت في الجزء اللي يخص، في الجزء اللي يخص. ويحرم أن يبني في الطريق دكة، أي مصطبة أو دعامة لجداره، أو يغرس شجرة. يبقى بيجي حضرته في الطريق، الطريق معناه النافع، مش واحد يقول الطريق المسدود لا يجتمع، طريقه مسدود لا يجتمع، اسمه ضرب، اسمه عطف، اسمه حار، لكن لا يقال في المسدود يقال عليه طريق، الطريق هنا على طول نافع. فحضرته زيد ساكن هنا وجداره قايم السقوط، يروح عامل لي بقى كده دعامة، يروح عامل كده دعامة، يروح زي دي دعامة، لكن البيت كده يروح يسند البيت بدعامة، يضيق على الناس اللي تريد أن تمر، دواب الناس تريد أن تمر. أو يغرس شجرة، ولو لعموم المسلمين، وإن اتسع الطريق ولم يضر بالمارة وأذن فيه الإمام كله، حتى مع هذا هو ممنوع، ممنوع أن يغرس شجرة في الطريق ولو لعموم المسلمين، وإن اتسع الطريق ولم يضر بالمارة وأذن فيه الإمام، كل ده ممنوع. ليه؟ لعلة، لأنه قد تزدحم المارة فيصطكون بذلك لشغل المكان به، ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعه الأملاك وانقطع عنه أثر استحقاق الطرق بخلاف الأجنحة ونحوها، ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعه الأملاك وانقطع عنه أثر استحقاق الطرق بخلاف الأجنحة ونحوها، وفارق غرس الشجرة بالمسجد، فإنه يحل مع الكراهة إذا لم تضيق على المصلين ولم تضر بالمسجد وكانت لعموم المسلمين. لماذا أبحنا هنا مع الكراهة وهناك منعنا؟ قال لأكلهم من ثمارها، لأكلهم من ثمارها، لأن المسلمين في هذا المسجد سيأكلون من ثمارها. أو كانت للمسجد بأن يصرف ريعها للمسجد، يعني مش هيأكلوا من الثمار ولكن سيباع ثمارها للمسجد، يعني توقف للمسجد، وإلا حرمة، يعني إن لم تكن ريعها للمسجد وإن لم يكن المسلمون يأكلون من ثمارها فيحرم أيضا أنك حتى ولو كان في المسجد. وإلا حرم بأن توقع الضرر بأن توقع حاضر بأن توقع الضرر في الشارع أكثر فامتنع مطلقا أو التوقع. قال الرملي وهو الأقرب إلى كلامهم، لكن في كلام ابن حجر أنه إن قصد جعل الدكة بالصلاة عليها كانت كالمسجد المحدث في الشارع وهو جائز عند عدم الضرر، وكذلك الدكة المذكورة. وفي كلامه أيضا جواز جعل دعامة للجدار لضرورة خلل فيه إذا لم يضر المارة، وأما حفر البئر فيجوز حفر وأما حفر البئر فيجوز ولو لمصلحة نفسه بإذن الإمام حيث لا ضرر، خلافا لما وقع في كلام المحشي من منع حفر البئر ناقصة باء عندي من منع حفر البئر. نعم في شرح الرملي تقييد الجواز بكونه لعموم المسلمين وإذن الإمام، ولا يمنع مما يحتمل عادة كعجن الطين إذا بقي مقدار مرور الناس وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة فعلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب والرش الخفيف، بخلاف ما يضر ضررا. عندكم اثنين راء في النسخة القديمة ولا راء واحدة؟ يضر ضررا اثنين راء، يبقى ناقص راء عندي. بخلاف ما يضر ضررا لا يحتمل عادة لكثرته كإلقاء القمامات والتراب والحجارة لغير ما ذكر، والحفر التي ايه عندك في النسخة القديمة التي ايه في وجه الأرض بوجه الأرض بالباء، والحفر التي بوجه الأرض ماشي، والرش المفرط وإلقاء النجاسة وإرسال ماء الميازيب أهو إرساء ماء الميازيب إلى الطرق الضيقة، وحيث فعل أو حيث فعل ما منع منه أزاله الحاكم دون الآحاد لخوف الفتنة. فهو بالمناسبة تكلم على كل ما يضر بالطريق الذي هو ممر الناس أجمعين وهو مشاع بين عموم الناس، ذكر ما يجوز وما لا يجوز. وعندما يحصل ويفعل ما لا يجوز من هذه الممنوعات، من الذي له حق المنع ومن الذي له حق الإزالة؟ فقال وحيث فعل ما منع منه أو فعل يعني الفاعل ما منع منه أزاله الحاكم دون الآحاد ليه؟ قال لخوف الفتنة. إذن لو لم تخف فتنة من إزالة الآحاد جاز للآحاد إزالتها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذن للآحاد أن يغيروا المنكر بيدهم لو لم تخف الفتنة. قال وحيث فعل أو فعل ما منع منه أزاله الحاكم دون الآحاد، والعلة لخوف الفتنة، ولما علل بذلك دل على أنه عند أمن الفتنة يجوز للآحاد أن يزيلوا اللي هو ما يعرف الآن في اصطلاحات العصر إيه؟ مشاغل الطريق بيسموها الإيه؟ اللي بيتعطل الطريق، اللي بيحط حاجات في الطريق تعطله وتشغله، اللي بيطلع بيبقى عنده دكان يروح مطلع بره شيء القهاوي اللي موجوده دلوقتي يروح مطلعين الكراسي بره يشغلوا الطريق، تشغيلات الطريق كل ده من مشاغل الطريق. حرام طبعا، حرام لغيره طبعا. نعم نعود مرة أخرى ولا في شيء ولا مفهوم وننتهي منه؟ حد لي سؤال؟ فضل فضل. إيه؟ يصطك يعني يخبص أسنان تصطك بعضها ببعض يعني تتخبط بعضها ببعض. دكة بفتح الدال، الدكة المصطبة، مش شرحناها دلوقتي؟ قال الدكة المصطبة. يحرم أن يبني في الطريق دكة أي مصطبة. طب فين الكلام؟ قال ولكن في كلام ابن حجر أنه إن قصد جعل الدكة للصلاة عليها كانت كالمسجد المحدث في الشارع وهو جائز عند عدم الضرر، وكذلك الدكة المذكورة، يعني كما أن الدكة اللي هي هتتعمل للمسجد دي، كما أن المسجد المحدث في الشارع جائز عند عدم الضرر، فالدكة التي تستعمل كمسجد جائزة عند عدم الضرر. ده كلام ابن حجر. لكن في كلام ابن حجر أي الهيتمي أنه إن قصد جعل الدكة للصلاة عليها كانت كالمسجد المحدث في الشارع وهو جائز عند عدم الضرر، وكذلك الدكة المذكورة اللي هي للصلاة عليها تجوز عند عدم الضرر. وفي كلامه أي أيضا اللي هو ابن حجر جواز جعل دعامة للجدار، هو هناك فوق قال الدعامة ممنوعة، يقول ابن حجر في كلامه أيضا جواز جعل دعامة للجدار لضرورة خلل فيه إذا لم يضر بالمارة، إذا لم يضر المارة، إنه هو في الجدار في خلل فعايز يحط ما يسمى الأخشاب التي للتنكيس ليساعد على تدعيم الجدار وتعديل العوج الذي فيه أو إصلاحه في مدة معينة لا تضر بالمارة. فيش مانع، كلامه جميل يعني صحيح، ما فيش مانع، المهم انه لا يضر بالمارة. اذا لم يضر المارة. واما حفر نعم، ماذا تريدين؟ ها حاضر. طب حاضر نعيد. وحاضر اللهم صل على سيدنا محمد. ولا يجوز لاحد ان يستولي على شيء منه من الطريق وان قل، ويحرم أن يبني في الطريق دكة أي مصطبة أو دعامة لجداره أو يغرس شجرة ولو لعموم المسلمين وإن اتسع الطريق ولم يضر بالمارة وأذن فيه الإمام. لماذا؟ قال لأنه قد تزدحم المارة فيصطكون، يعني يتخبطون. النهاردة مصر فيها 77 مليون، بكرة ممكن يكون فيها 1000 مليون 100 مليون. فالنهاردة أنت بتبني الشجرة على تعداد طريق بيمر فيه 10,000 واحد في اليوم، ممكن عما قريب يمر فيه 100,000 واحد في اليوم لزيادة عدد السكان، فيصطفكون بعضهم ببعض. يبقى شوارع ايه دية اللي عاملين نخبط واحنا ماشيين نخبط فينا في بعض؟ يبقى هذه الشجرة رغم أنها بإذن الحاكم ولا تضر بالمسلمين الآن والطريق واسع، إلا أنه عما قريب قد تزدحم، الطرق تغلق فيتحول الطريق إلى هنا، فلا نعمل حساب للمستقبل. قال وإن اتسع الطريق ولم يضر بالمارة وأذن فيه الإمام لأنه قد تزدحم المارة فيصطكون بذلك لشغل المكان به. يبقى هذه الشجرة سببت اصطقاق الناس بعضهم ببعض. ولأنه إذا طالت المدة، مدة بقاء الشجرة، أشبه موضعه الأملاك. مين اللي غرز الشجرة ديت؟ الشيخ عبد المنعم. والمدة طالت وبعد ما 60 سنة قالوا دي الشجرة دي ملك الشيخ عبد المنعم، يبقى الورثة الشيخ عبد المنعم، وهي في الحقيقة دي لعموم المسلمين، لأن هو في البداية لما عملها قال لعموم المسلمين، لكن لما طالت المدة هتشبه الملك ويجي ورثة الشيخ عبد المنعم بعد عمر طويل وعمل صالح يقولوا دي بتاعتنا ورثناها عن أجدادنا، كما أن هذا البيت بتاع أبونا عبد المنعم فكمان الشجرة دي بتاعت أبينا عبد المنعم مش بتاعت المسلمين. ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعه الأملاك وانقطع عنه أثر استحقاق الطروق، بدل ما كان مكان مطروق لكل أحد ويأكل من ثمارها كل أحد، لا، جم الورثة قالوا دي بتاعة أبينا ونملكها وحدنا دون بقية الطارقين. بخلاف الأجنحة ونحوها، الأجنحة ونحوها لا يجري فيها هذا الخلاف. حيطلع الشيخ عبد النعم من جداره الروشن، حيفضل تابع للشيخ عبد المنعم، ده ما يتطرقش إليه هذا الاحتمال. لكن لما ضعها في الشارع ونقول دي لعموم المسلمين، ممكن مع مرور الوقت يظن الظان أن دي ملك للشيخ عبد المنعم، وهي في الحقيقة كانت موضوعة على أنها لعموم المسلمين. قال: وفارخ غرس الشجرة، يبقى ده ممنوع، أما غرس الشجرة بالمسجد فجائز مع الكراهة، فإنه يحل مع الكراهة بشرط إذا لم تضيق على المصلين ولم تضر بالمسجد وكانت لعموم المسلمين. لماذا كانت مكروهة فقط ولم تحرم؟ قال: لأكلهم من ثمارها، أو كانت للمسجد بأن يصرف ريعها للمسجد، وإلا حرم بأن توقع الضرر في الشارع. بأن توقع الضرر في الشارع أكثر فامتنع مطلقا. بتقول إيه يا أحمد أسامح؟ توقع اللي هي الشجرة يعني؟ توقع الضرر يمنع أو يباح. بأن توقع الشجرة الضرر في كانت الضرر. توقع توقع يعني الشجرة اللي في المسجد مكروهة بالقيود ديت، لكن لو أوقعت ضررا في الشارع أكثر فيمتنع مطلقا. قال الرملي وهو الأقرب إلى كلامهم، لكن في كلام ابن حجر أنه إن قصد جعل الدكة للصلاة عليها كانت كذا، قرأناه خلاص. أما حفر البئر بقى، وأما حفر البئر فيجوز ولو لمصلحة نفسه بإذن الإمام حيث لا ضرر، يبقى يشترط إذن الإمام ويشترط عدم الضرر، خلافا لما وقع في كلام المحشي من منع حفر البئر. نعم، في شرح الرملي تقييد الجواز بكونه لعموم المسلمين مش لنفسه، في الرملي قال بإذن الإمام وبلا ضرر، ولكن لعموم المسلمين لا لنفسه. قال: ولا يمنع مما يحتمل عادة كعجن الطين إذا بقي مقدار مرور الناس. يبقى أنا في الطريق اللي هو العام دوت، مفيش مانع أن أنا أستغل جزءا من الطريق لعجن الطين، الطين اللي حامل منه البيت. البيت يتكون من طوب، طوب ني، طوب ني عبارة عن طين ماء على التراب، بعض الحرارة يعمل هذا الطين، يعمل هذا الطوب الحجارة، فحتى يختلط التراب بالماء يحتاج إلى عجن، فيستغل القطعة. هنا كل واحد بيجي يبني يروح مستغل قطعة من أمام البيت أو المكان اللي هيبني فيه ويعمل فيها العجن والنخل الرمل وهكذا، هذه الأشياء بشرط أن لا يؤثر على المرور الطريق. مفيش مانع أن يقطع شيئا ما بالبناء، ولكن لا يمنع مرور الطريق، مرور المارة. ولا يمنع ما يحتمل ولا يمنع مما يحتمل عادة كعجن الطين إذا بقي مقدار مرور الناس، وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة فعلها. يبقى برضو اللي هو رص نص هنا الطوب علشان يستخدمها في البناء بالقدر والزمن المحتمل، مش بيرصها بقى شهر، يبقى هو هيبني بعد شهر يأتي من الآن ويرص هذا الطوب فيشغل الطريق، لا، يعني ليلة البناء نهار البناء ويضع ويرص الطوب ويلقي فيه الحجارة التي للعمارة إذا تركت بقدر مدة فعلها. ولا يمنع أيضا من ربط الدواب، قال وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب، ما هي الدبة هتعوق المارة بس بقدر بسيط وهو مجرد النزول والركوب، يبقى محتمل، شيء محتمل عادة. والرش الخفيف ما فيش مانع أنه هو يرش ماء أمام بيته أو أمام دكانه، رش لا يضر بالمارة، يبقى لا يحصل انزلاقات في الطريق بسبب هذا الرش، بخلاف ما يضر ضررا لا يحتمل عادة. كل الكلام الفائت بقى اللي هو الطوب والماء والعجن، بخلاف ما يضر ضررا لا يحتمل عادة لكثرته، كإلقاء القمامات والتراب والحجارة لغير ما ذكر، والحفر التي بوجه الأرض. والرش المفرط الذي يسبب الانزلاقات، وإلقاء النجاسة، وإرسال ماء الميازيب جمع ميزاب إلى الطرق الضيقة، لو كانت واسعة سيتصرف الماء، مفهوم؟ وحيث فعل ما منع منه أزاله الحاكم دون الأحاد لخوف الفتنة، والله تعالى أعلى وأعلم. حد لي سؤال؟ هوى الأرض صح، هوى الأرض صح.